وظن أهلها حتى

أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت قل هل من شركائكم Bye.

بسم الله الرحمن الرحيم وجاء ربك والملك صفبا صفبا الفاتحة.